حشيش أو شيء. كان قطع علينا صلاة السجاد. نحن بدأ شلون صنع السجاد؟ نقصر وصلى على الصخرة وما شو شيء. فكأنه بالمبتدا تحت كاتبين الشيخ ما قدر يرد. بس هذه قديمة. ما تعرف يعني أمس انتشرت يعني. لا هذا واحد كان متصل فيه كان يعني كان في السوق أو يعني بين أولاده المهم إنه يعني هو كان يعني إنه يعني ما أخذ إنه يعني تألف أو كذا بعد ذلك رد عليه رد مفصل رد فيه رد آخر رد مفصل على كل مسألة ورد على المكالمة لكن هم ينشرون هذه أكثر هؤلاء البدع يعني لا تتعاطفهم هذا جانب والجانب الآخر لا تأمنهم إنهم يعني يكيدون ولا يصير جوابك يعني رخو معه لأنهم كما قال الله عز وجل يكيدون كيدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين في الشيء ما يتعلق بالأمس قال رحمه الله تعالى كتاب العدة وفي بعض الكتب يقول كتاب العدد جمع عدة والعدة المقصود بها التربص العدة هي التربص والعدة غير الإحداد الآن بعض الناس يخلط بين الإحداد والعدة والإحداد ما هو؟ الإحداد ترك الزينة لذلك من الأسئلة الخاطئة يتصل أحد يقول امرأة توفي عنها زوجها كم إحدادها وإحدادها تترك الزينة يقول لها ما هي بأربعة أشهر يقول هذا عدة قال وهي تربص من فارقت زوجها بوفاة أو حياة هذا مجمل العدة العدة هو التربص سواء تربص هذا بسبب الوفاة أو بسبب إيش الفراق يعني في حال الحياة يعني الطلاق قال فالفراق بالوفاة تعتد مطلقا تعتد مطلقا لكن هذه العدة تختلف فإن كانت حاملا من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل مش مع كل الحمل أجل فيه بيطلع نص الحمل نقول ممكن يكون توأم ليس بمجرد الأول ولكن لا بد من خروج جميع الحمل قال وإن لم تكن حاملا فإن كانت حرة فعدتها أربعة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليال بأيامها وعدة الأمة نصفها كم؟ شهرين وخمس أيام والمفارقة في الحياة الآن انتهى من عدة إيش؟ الوفاة والمفارقة في الحياة لا تعتد إلا إن خلا بها وإن لم يطأ أو وطئها وكان ممن يطأ مثله ويوطأ مثلها يعني مجرد الخلوة يثبت العدة والوط من باب أولى يعني لأن يعني الوط متضمن للخلوة قال وهو ابن عشر وبنت تسع، يعني الذي يطأ ويطأ مثلها. وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وعدتها إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض إن كانت حرة. الحامل مطلقا عدتها سواء من وفاة أو من فراق حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإن لم تكن حاملا فإن كانت تحيض، يعني قد تجاوزت الصغر ولم تبلغ حد الإياس فعدتها ثلاث حيض، وإن كانت حرة، وحيضتان إن كانت أمة. طيب ربما يقول قائل أليس الأمة على النصف من الحرة؟ فلماذا لا نقول إيش حيضة ونصف؟ نقول لأن الحيضة لا تتنصف، فنجبر هذا النقص بالتمام فنقول حيضتها إن كانت أمة. وإن لم تكن تحيض بأي سبب، بأن كانت صغيرة أو بالغة ولم ترى حيضا ولا نفاسا، أو كانت آيسة وهي من بلغت 50 سنة فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وشهران إن كانت أمة. ومن كانت تحيض ثم ارتفع حيضها قبل أن تبلغ سن الإياس، كانت تحيض لكن سبحان الله فجأة ارتفع حيضها ما يدري وش السبب ولم تبلغ سن الإياس توه، ولم نعلم ما رفعه، فتتربص 9 أشهر ثم تقعد عدة آيسة، يعني ثلاثة، يعني كم سنة. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو نحوه فلا تزال متربصة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو يعني إيش تجلس على طول لن يرجع، نقول تجلس لن يرجع. طيب تبلغ 50 نقول خلاص إذا بلغت 50 صارت آيسة تقعد عدة الآيسة، أو تصير آيسة فتعتد عدة آيسة. وأحسن من كتب في هذه المسألة مسألة الدماء وما يتعلق فيها ما كتبه شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهي رسالة لطيفة جدا لا يستغني عنها طالب العلم، وهي الدماء الطبيعية. ثم قال فصل: وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زنا، من هي في عدتها؟ من هنا اسم موصول بمعنى الذي، بمعنى التي، وهي مفعول وطئ. من هي في عدتها؟ أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني لتعلق الحقوق. امرأة طلقها زوجها تعتد كم؟ ذات حيض، ثلاث حيض، حاضت حيضة وجاها واحد خطبها ووافقت وتزوجوا، تظن انه خلاص بس حيضة، بعد ما تزوجت قالوا لا نكاحك باطل، فهذا ايش يلزمها؟ تعتد، تتم عدة الأول ثم تعتد للثاني. لا تكمل على الأول. هذا إذا مضى منها شيء، أما إذا ما مضت من جديد. وإن وطئها عمدا من أبانها فكالأجنبي وبشبهة. يقول وإن وطئها عمدا من أبانها يعني الذي أبانها طلقها ثلاث أو آخر تطليقة ثم وطيها عمدا، يقول فكالأجنبي وبشبهة استأنفت العدة من أولها وتتعدد العدد بتعدد الواطئ بالشبه لا بالزنا. هذا على المذهب. تتعدد العدد بتعدد الواطئ بالشبه، قال لا بالزنا، لأن الزنا نسأل الله العافية ما فيه، ما له عدة. وش فيه؟ فيه استبراء، استبراء بحيضة واحدة بس، إنه حتى يتيقن وإيش استفراغ الرحم من الحمل حتى لا تختلط المياه. ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زنا أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة حتى لا تختلط الدماء. فصل. ويجب الإشداد، الإشداد غير إيش العدة، على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح ما دامت في العدة. ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها بنكاح صحيح، خرج النكاح الفاسد، ما دامت في العدة، يعني ما دامت إيش معتدة في التربص. ويجوز للبائن، البائن تحت اتحاد، يقولون يجوز لكن بثلاثة أيام. رجل طلق امرأه بائن منه، لهم سنة منتهي، وتوفي هذا الرجل ولهذا الرجل مكانه في نفسها، وأرادت أن تحد عليه، نقول جائز. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على الزوج 14 و10. فيجوز لأخته لأمها أن تترك الزينة المدة ثلاثة أيام. وذلك قال ويجوز للبائن، يعني يجوز الإحداد للبائن. والإحداد ما هو؟ قال ترك الزينة والطيب كالزعفران ولبس الحلي ولو خاتما ولبس الملون من الثياب كالأحمر والأصفر والأخضر. وفي الحقيقة أن إيش تترك ما هو من لباس الزينة، أما اللباس العادي اللي تلبسه المرأة يعني في بيتها وإن كان فيها ألوان ما يضر، إنما تترك إيش لباس ما يعرف عند النساء أن إذا لبست هذه نقول هذه تجملة في ثوبها. قال والتحسين بالحناء والإسفيداج. الإسفيداج يقولون رماد الرصاص، كان في السابق يستخدمونه يجملون فيها النساء، لكن الناس الآن ما يستخدمون، يستخدمون أشياء أخرى مثل يسموه أكسجين وغيره. والاكتحال بالأسود والإدهان بالطيب، والإدهان بالمطيب، بالمطيب يعني إيش دهونات لكن إيش عطرية فيها عطر تمنع منه. وتحمير الوجه وحفه، ولها لبس الأبيض ولو حريرا. وتجب عدة الوفاة في المنزل الذي مات زوجها فيه ما لم يتعذر، مثل إيش مثل كان مستأجر بيت نسأل الله العافية وتوفى وانتهى الأجار لازم أن تنتقد ولهم جدد ما. قال وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت، تنقضي العدة بمضي الزمان حيث كان، يعني مثلا ما جاءها الخبر إلا بعد 5 شهور ما تعتد ولا تحاد، خلاص انتهت. قال الرجل ميت صار له 5 شهور، قال طيب صار له 4 شهور تكمل 10 أيام بس. هذا معنى عبارة إيش وتنقضي العدة بمضي الزمان حيث كانت. ثم قال باب استبراء الإماء. الإماء جمع أمة، والأمة هي ملك اليمين. كيف الاستبراء؟ حكمه قال وهو واجب في ثلاثة مواضع. أحدها إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها. إذا ملك الرجل ولو طفلا أمة يوطأ مثلها يستبرئ، مع أن إيش؟ على البائع الاستبراء، لأن البائع يستبرئ لنفسه حتى ما يذهب وعاءه لآخرين، وعلى المشتري أن يستبرئ كذلك، ولا يكتفي أحدهما بالآخر خشية اختلاط إيش؟ المياه. طيب هو مشترين هالطفل، عندنا طفل صغير عمر السنة وورث من أهله ميراث، توفى أبوه أو توفت أمه، قالوا أننا بنشتري من الميراث أمة تقوم بشأنه تستبرئ. طيب هو ما يوطأ، كيف تستبرئ؟ نقول لك ولو حتى ولو ملكها من طفل أو أنثى. شف، لو أن اشتراها من إيش؟ من طفل أو أنثى، أو كان بائعها قد استبرأها أو باع أو وهب أمته ثم عادت إليه بفسخ أو غيره حيث انتقل الملك لم يكن استمتاعه بها، لم يحل استمتاعه بها ولو بالقبلة حتى يستبرئها. شوف كيف إن الشريعة جاءت بمثل هذا، وهذا يدل على إيش؟ على أن الشريعة جاءت في حفظ الضروريات الخمس، ومنها الأنساب حتى ما تختلط، يستبرئها البائع ويستبرئها المشتري، يستبرئها البائع ولو أنثى البائعة أو طفل، ويستبرئها المشتري ولو كان إيش؟ طفلا أو أنثى. قال الثاني إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم. إذا ملك أمة ووطئها ثم أراد أن يزوجها أو يبيعها قبل الاستبراء فيحرم، يعني يحرم هذا الفعل، يحرم أنه إيش؟ أن يزوجها قبل أن يستبرئها، بمعنى أن إيش؟ يحرم يثبت ضده اللي هو إيش؟ يجب عليه أن يستبرئها ولو أنه بيزوجها، وكذلك يستبرئها للبيع. قال فلو خالف صح البيع دون النكاح، وإن لم يطأها جاز. الثالث إذا أعتق أمته أو أم ولده أو مات عنها لزمها استبراء نفسها إن لم تستبرأ قبله. فصل. واستبراء الحامل بوضع الحمل، ومن تحيض بحيضة، والآيسة والصغيرة والبالغة التي لم تر حيضا بشهر، والمرتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه بعشرة أشهر. المرتفع حيضها ما تدري، كانت تحيض وبعدين انقطع عنها حيض، يقول تستبرئ بعشرة أشهر. لماذا؟ قالوا تسعة أشهر ما ظنت حمل وشهر استبراء آيسة. قال والعالمة ما رفعه بخمسين سنة وشهر، ما هو خمسين سنة، لا حتى تبلغ خمسين سنة هي ممكن إيش؟ يعني عمرها ثلاثين تنتظر عشرين وشهر. قال ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها ولو لم يقبضها، وإن ملكها حائضا لم يكتف بتلك الحيضة. يقول إلا بعد تمام ملك الأمة كلها، يعني هذا الاستبراء، ولو لم يقبضها وإن ملكها حائضا لم يكتفي بتلك الحيضة. يوم اشتراها هي كان عليها الدورة، نقول ولو اتركها، يعني اشتريتها ودخلتها في ملكك اتركها حتى تحيض مرة أخرى وتطهر، بعد ذلك لك الوطء. وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. ومن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها عن الاستبراء. مثلا اشترى أمة عليه ان ايش يستبرئ، طيب هي كانت اصلا مطلقة، طلقوها من عبد من زوج وباعوها، مضى شهر وباقي شهر، او مضت حيضة باقي حيضة، نقول ايش يكتفي، مو تنتهي اذا انتهت عدة الطلاق تستأنف عدة الاستبراء، يكتفي. هذا معنى قول وإن ملك من تلزمها عدة اكتفى بها. وإن ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بوطء مورثه، أو ادعت المشترات أن لها زوجا صدقت، لأن هذا شبهة. رجل ورث من أبيه أمة وهو ما يدري، وقالت هذه الأمة كان أبوك يطعني، خلاص تصدق، لأن الأب إذا وطئ امرأة هذا يحرم عليه أن يطعها. هذا معنى قوله ادعت الأمة الموروثة تحريمها على الوارث بسبب إيش؟ قال بوطء مورثه. أو ادعت المشتراه أن لها زوجا، اشتراها واستبرأها، قال ترى أنا متزوجة عندي زوج، والزوج هذا أنا مخفيته، أو قالت ربما أنهم أرادوا أن يفرقوا بيني، خلاص صدق. طيب ربما يقول قال يقول طيب إذا هو مشتريها للوطء أفسدوا عليه، نقول له أن يردها إذا كان ما يعلم. قال كتاب الرضاع، الرضاع لغة المص، وفي الاصطلاح مص اللبن من الثدي لمن هو دون الحولين. ممن ثاب لبنها من حمل، هذا تعريفه. قال يكره استرضاع الفاجرة، استرضاع يعني طلب الفاجرة للرضاع، هذا يكره، لأن إيش؟ قالوا أن ربما أثر هذا الرضاع على خلق المرتضع، وكان في السابق بعض النساء ما ترضع أولادها لعجزها، فإيش؟ ما عندهم يعني الحليب هذا بودرة، فتجد أنه يستأجرون امرأة، يستأجرون امرأة يقول تعالي أنت يرضي على ولدها، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، يعني يكفلون في الرضاع. فيستأجرونه ويقال يكره استرضاع الفاجرة والكافرة وسيئة الخلق. الكافرة لئلا يكون إيش له ما يصله من الكفار، وسيئة الخلق والجذمة والبرصاء. وإذا أرضعت المرأة طفلا بلبن حمل لاحق بالواطئ صار ذلك الطفل ولدهما. يقول إذا أرضعت المرأة طفلا بلبن، منين جاء اللبن هذا؟ قال بلبن حمل، لازم يكون عن حمل. وفيه لبن بدون حمل؟ نقول نعم فيه. مرات المرأة سبحان الله من تشفقها على الولد ربما يثوب، وهذا يقل لكنه يوجد. ولذلك يقولون أن أم سلمة رضي الله عنها أرضعت من؟ أرضعت محمد بن سري. ومع أنها إيش؟ ما عندها ولد في ذلك الوقت، لكن كانت تلقمه ثديها فارتضع حتى خرج لبن. هو محمد بن سيرين ولا حسن البصري؟ حسن البصري. قال صار ذلك الطفل ولدهما، يعني ولد المرضعة وولد صاحب اللبن. قال وأولاده، يعني أولاد صاحب اللبن، وإن سفلوا أولادا، لا، وأولاده أي أولاد المرضع، المرتضع، وإن سفلوا يعني أولاده أولاد أولاده أولاد لهما، وأولاد كل منهما من الآخر أو غيره إخوة وأخوات. كل ما تنتج هذه المرأة المرضعة إخوة لهذا الرضيع، وكل ما ينتجه هذا الرجل من أولاد من ذكور أو إناث من هذه المرأة أو من غيرها إخوة لهذا المرتضى. وقس على ذلك. وتحريم الرضاع في النكاح وثبوت المحرمية كالنسب، بشرط أن يرتضع 5 رضعات في العامين. هذا شرط، 5 ويكون في العامين، لأن الله عز وجل قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن هذا الرضاع هو الذي ينتفع منه الطفل. قال فلو ارتضع بقية 5 بعد العامين بلحظة لم تثبت المحرمية، يعني 2 ويوم أو نصف يوم ارتضع، كمل 5 في ذلك اليوم يقول خلاص ما ينفعش. هذا المذهب. والقول الثاني أن المقصود من الحولين ليس ذات الحولين اللي يزيد ما، لا، ينشر المحرمية ولو كان بيسير، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم، أن تستمر الرضاعة حتى ولو بعد الحولين. قال ومتى امتص الثدي ثم قطعه ولو قهرا ثم امتص ثانيا فرضعة ثانية. والسعوط في الأنف، والوجور في الفم. وش معنى هذا؟ وش مناسبته؟ يعني ممكن إيش يحقنون له اللبن عن طريق الأنف، وممكن يحقنون اللبن عن طريق الفم مباشرة الحلقوم، وهذا يكون يعني بدون مروره على الفم. قال وأكل ما جبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة. لو أخذوا هذا اللبن وجففوه صح ينشر المحرمية. طيب الناس اللي يشربون البان البقر هذه كلهم اخوان وامهم بقرة. هذا ما ينشر المحرمية، المحرمية هذه بس في بني آدم، البهايم ما تنشر، كل الناس الكبار والصغار كلهم يشربون البان. فهذه المحرمية هذه شبهة بعض الناس يلقيها، يقول والله الناس الأطفال هذول كلهم من بقرة واحدة يمكن، شلون يقول هذا بس في بني آدم، ما البهايم ما تجري المجرى. قال وأكل ما جبنا أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع في الحرمة، وإن شك في الرضاع أو عدد الرضاعات بنى على اليقين. إن شك في الرضاع تبني على اليقين، والقاعدة التي ذكرت لكم اليقين في الوجود والعدم العدم، كما أن اليقين في الأعداد الأقل. قال وإن شهدت به مرضية ثبت التحريم، إذا شهدت به امرأة مرضية يثبت التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الذي جاء يستشيره في امرأة ادعت إرضاعه وإرضاع امرأته، قال وقد قيل فطلقها، ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. وإن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. كان مرتب على نبي بتزوج فلانة، جت أمه وارضعته خلاص تحرمت. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه وجده وأخيه وابنه إذا أرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه أبدا. يقول ومن حرمت عليه بنت امرأة، كأمه وجدته وأخته إذا أرضعت طفلة، يعني إذا أمه من الرضع أرضعت بنت أخرى كذلك تحرم عليه، مع أن ما أولدتها، بس أن كذلك لو أرضعت جدته من الرضاع بنت أخرى حرمت عليه. ومن حرمت عليه بنت امرأة كأمه وجدته وأخته، أخته من الرضاع أرضعت بنت حرمت عليه، إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه أبدا. ومن حرمت عليه بنت رجل كأبيه، أبوه من الرضاع بنته أرضعت بنت أخرى حرمت عليه، جده من الرضاع بنته اللي هي عمته من الرضاع أرضعت طفلة كذلك تحرم عليه، وأخيه وهلم جرى. هذا معنى العبارة، نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شيخ يكره ما تدخل درجة التحريم، كيف؟ كره يا الله. بسم الله. تفضل. جده من الرضاع. ايه. البنت تكون عمته. إيه. ممكن تكون عمته وممكن تكون خالته. إيه. إذا جاء. تحرم بنت عليه. لا، هي تصير بنت عمته. بنت عمته يجوز إن يرثها. إيه بس يعني عمته أرضعت بنت. عمته من الرضاع. أيوه. أرضعت بنت، إيش تصير له؟ بنت عمته. كأبيه وجده. لا لا، شوف المقصود من في أبيه وجده، جده يعني مثلا لو أن جده امرأة جده أرضعت بنت حرمت عليه لأن تصير عمته. إيه. هذا المعنى. فإن كانت حاملا من الميت عدت وتضع حتى تضع كل الحمل. اشتراطها من الميت. إيه، هذه عدتها من الميت. يعني الآن هو يتكلم على عدة الوفاة. رجل تزوج امرأة وحملت، بعد الحمل قبل الوضع مات، متى تنتهي عدتها؟ هذا. لكن إذا مثلا تزوجها حامل شو تزوج؟ لا ما يصير، تزوجها ويحامل ما يصح النكاح. لا ما يصح، تزوج حامل لازم أنها تكون خالية من الحمل، لأن كيف أنه يخلط ماء بماء امرأة رجل؟ هذا باطل، لأن في عدة. المقصود أنها تحامل من هو من هذه. ايه ايه للبيع. بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السل